استسراع مع الأمواج وصرختي وانا تايه بين صرخة قلبي وبين دمعتي استسراع مع الأمواج وصرختي وانا تايه بين صرخة قلبي وبين دمعتي لمحت عليا نور من بعيد نور طريقي وسكتي وسمعت صوت أمل جديدة لنجم صاحب رحلتي لمحت عليا نور من بعيد نور طريقي وسكتي وسمعت صوت أمل جديدة لنجم صاحب